بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البيان الثالث للتغلب على أحمد بن محمد بن يحيى وغيره من مشايخ الإجازة ممن ليس في حقهم توثيق صريح في الكتب الرجالية، التمسك بفكرة السيد بحر العلوم وجمال، وهي أن الكتب التي أخذ منها الشيخ والصدوق الأحاديث هي كتب مشهورة ومعلومة النسبة إلى أربابها، ومتواترة ومعه فلا نحتاج إلى طريق لتلك الكتب، سوى التبرك كما هو الحال في الكتب الأربعة يومنا هذا. فإنها متواترة ولا يحتاج الناقل منها إلى طريق معتبر إليها. سوى التبرك، وعليه فلا يضر اشتمال الطريق على مثل أحمد العطار، ومن شابهه وهذه الدعوة قد تقدمت الإشارة إليها في جواب السؤال السابع تحت عنوان ما هو الحج من الأخبار. وأبرزنا عدة شواهد لدحض الدعوة المذكورة، من قديم إن الشيخ بنفسه صرح في مشيخة التهذيب أني كتبت هذه المشيخة لتخرج أحاديثي من الإرسال إلى الإسناد، ومن قديم إن أصل الكتب وإن سلمنا تواترها ومعلومية نسبتها إلى مؤلفيها، إلا أن ذلك لا يستلزم تواتر كل نسخة من نسخ تلك الكتب، فلعل بعض النسخ مغلوطة أو مزورة وأشبه ذلك، فنحتاج إلى طريق يضمن لنا صحة تلك النسخة، بأن يقدم صاحب الكتاب نفسه نسخة من كتابه لشخص ثاني، ويجيزه الناقل منها، وهكذا الثاني ويجيزه النقل منها، نقل منها يجيزه يعني الأول يجيز الثاني نقل، وهكذا الثاني يجيز الثالث في النقل منها، إلى أن تصل النوبة للشيخ الطوسي. إنه آنذاك نضمن سلامة النسخ، ومن قدير أول شيء هو الشيخ الطوسي ما قال لك شيء طبيعي، ما قال الشيخ الطوسي ما عنده شيء تعبير مطلقا أبدا، ما أفعل عنده على أي حال الساشن الصدوق أفعل عنده هذا في الحقيقة ما كان إشكال عليه، وإنما فننقل كلامنا إلى الصدوق، نقول لما يقول هذه من كتب مشهورة معتمد عليها يعني هذا المقصود، دائما هذا تعبير متداول، يعني مو المقصود النسخ هذا، مثل ما أقول أحاديثي أنا ذاتي ما أخذها من كتب يعني المقصود فهو قاعد يمدح شيء يقول أنه طلبني أحاديثي أنا من كتب معتمدة أنا ذاتي ما أخذها، لكن يعني أصل الكتاب معتمد مو النسخة، ماذا 100%. تقول لي على انه هذا شلون صخر هذا؟ افرض اصل الكتاب هو معتبر، اذا النسخ مو هذا شف. فنقول ما دام وصلت بطريق معتبر فصح له ان يتمدد. وصلت بطريق معتبر في نظره. ليه؟ ومن قبيل أن الغرض لو كان هو التبرك فما الداعي إلى تكسير الطرق وتسويد الأوراق وتبذيرها مع الشبري؟ إن كل ذلك لا داعي له، بل يكفيه تسجيل طريق واحد أو اثنين أو ثلاث، فلا يحتاج إلى هذا التطوير. بل لا حاجة إلى تسجيل حتى لطريق واحد، فإن غرض التبرك يحصل بحفظ الطريق في القلب لا حاجة إلى كتابته، ومن قبيل إن الشيخ ومن قبيل إن النجاشي تحرز عن الرواية عن بعض لكونهم ضعفاء عنده، كما ذكر ذلك في ترجمة أكثر من واحد. إن التحاشي عن الضعفاء لا معنى له، بعد تواتر الكتب ومعلوميتها إلى غير ذلك من الشواهد التي تتضح بالتأمل. بنظره وبنظرنا بنظرنا بل على أي حال قلت أنا في التأمل في الحقيقة يمكن واي شواهد واحد يجنب. زين، بهذا نختم حديثنا عن سند حديث الرب، وقد اتضح أنه على مباني السيد الكوئي والشهيد يصعب تصحيح الحديث، لأنهم لا يرون كفاية رواية الأجلاء وشيخوخة الإجابة في إثبات التوثيق. ننتقل إلى نقطة ثانية من بحثنا حسب المنهج السابق. لا أنا أميل إلى أنه ماذا يعني إذن ما أدري. جيد نكتب ماذا النقطة الثانية من بحثنا. أما بناء يلا هذا خليك هذا واضح على ما نميل إليه من كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات التوثيق فيما إذا كان الشخص من المشايخ المشهورين وخصوصا إذا تعددت شيخوخته لأكثر من واحد فالأمر في سند الحديث سهل. ما دام جرجرتونا إلى شنو هذا بعد ما يصير نترك هذا شي واحدة من نترك بعد ما اخترك شيء شنو مختصر جدا ما كان بنائي الآن مختصر جدا. ويمكن الاستدلال على كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات التوثيق ببيانه. الأول إن شيخوخة الإجازة منصب رفيع لشيخ ففرق بين أن يسمع شخص من ثاني رواية منه في بعض المجالس ثم ينقلها عنه وبين أن يذهب الأول إلى الثاني ويطلب منه منحه إجازة في رواية بعض الكتب. إن العاقل يرجعون بعد هكذا الشعارات مهمة جدا في أخبار الشعارات مهمة جدا. عندك شواهد؟ نعم. نظرهم مو شيء. نظرهم ده؟ دولا كذي بهم مشي زمونه. هذا إجازة منو؟ يقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، مو معنى على انه شنو يشدد هو عنده يا استاذ منهج خلل الفني فيه هذا يجي، مو معنى على انه يشدد وليس بس ما يلازم. اي التجيب على انه هذا ياخذ اجازه منه ويشهد بانه هذا كان غير هيك جبت، مو على انه غالي كان، مو على انه يقول اللهم صل على محمد كان انصر اهل البريه، لا لا هذا ما يمكن. الله انصر اهل البريه ما ينافي الوثائق. فاذا جبت لي هيك شواهد ومو تجيب بهم شاهد على ان النجاشي ضعفه وشه، النجاشي له خليط طبعي. هو بالضبط ذاك منه هيك الذي كسب الاجازه، اذا جبت لي هيك شواهد لا باس. زين جيد. فإن العاقل لا يقدم على طلب إجازة من شخص في رواية كتاب معين وهو يرى عدم وثاقته، اقول لك انت اذا فرد واحد اكل شد تروح تاخذ اجازه حتى تجيب اي ما تدري يشد يدري على انه هذا يشد حتى ندب بالشهر مره يشد فتروح تاخذ اجازه منه يقول لك وين يا انا ما تصل خليني فني بي او تصلني بالغير ما انا شو نبي اجرب اي شيء غلط ما اروح لا يعني من لو بدي روايه روايه على نفس ما له معنى زين زين زين. البيان الثاني وبهذا سحب البيان وبهذا يتضح الرد على ما افاده السيد الخوئي في المعجم. قد يعجز الأول في المقدمة في الصفحة ما من أن شيخوخة الإجازة لا فرق بينها وبين سماع الرواية من شخص فكما أن سماع الرواية من شخص ونقلها عنه لا يدل على توثيقه كذلك كسب الإجازة من شخص ونقل الروايات عنه باعتباري أن شخص حينما ينقل حديثا عن ثاني فلا بد من وجود مجوز ومصحح للنقل عنه، فلو كان هناك سماع لكان هو المصحح للنقل، أما إذا لم يكن سماع فالمصحح هو ماذا؟ الإجازة. فالإجازة تقوم مقام الصماء، وليس الغرض منها إلا إيجاد مبرر ومصحح للنقي عن الشر. وحيث إن مجرد السماع والنقل بعده بعد السماع لا يدل على التوفيق، كذلك كسب الإجابة. هكذا ذكر قدس سره وجوابه ما ذكرناه من وجود فرق واضح بينهما في البيان المتقدم. زين، هذا البيان الأول، أختصر على السريع البيان الثاني. البيان الثاني إن الشيخ كثرت مثلا كثرت مخالطته لابن عبدون. ابن عبدون من هو؟ أحمد بن عبد الواحد ابن عبدون، وكتب منه إجازات متعددة في نقل كتب متعددة. وحينئذ نقول إما أن يكون ابن عبدون ضعيفا في نظر الشيخ وغير ثقه، وهو باطل، إذ لا معنى لأن ينقل لنا الشيخ فروة حديثية كبيرة من شخص يعتقد ضعفه. وإما أي هذا الاحتمال الأول، هكذا أكمل، إذ ما الفائدة من نقل هذه الثروة بعد أن كان مصدرها في نظر نفس الناس ضعيفان، أو هذا الاحتمال الثاني يكون مجهول الحال في نظره وهو باطل أيضا، لأنه مع كثرة المخالطة والصحبة كيف يبقى ابن عبدون مجهول الحال لدى الشيخ، فيتعين الاحتمال الثالث وهو أن يكون ثقة، وبذلك يثبت المطلوب النقطة الثانية إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل إن بقينا أحياء سالمين إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.